اللي يقدروا عليه ربنا، لان السكر بالنسبه له عمله نادره. خلاص؟ عمله ايه؟ عمله نادره. الفكره بقى اما انت بتيجي يحصل معاك التهاب، انا اهو ما عنديش مشكله مع الانسولين مثلا. فلو حصل عندي التهاب دلوقتي لازم سكري يعلى. انت فاهم ولا مش فاهم؟ يعني لازم سكري انا اصلا يعلى. ليه؟ لان انا عضلاتي هتطلع لاكتيك اكتر. اما حرارتي تعلى هطلع جلوكوز اكتر، هطلع اصلا بايرافيك ولاكتيك اكتر اما حرارتي تعلى. اما يجيلي رعشه مع عضلاتي هتشتغل اكتر. الله، كرات الدم البيضاء اللي عمال يتم انتاجها مش محتاجه غذاء، ما انا بطلع لها جلوكوز سعادتك، فبحول كل السموم اللي في جسم حضرتك لسكر لجلوكوز، بشغل جسمك مكنه. فانت جاي من بره تقول لي هو ازاي الانسولين ما نزلليش الجلوكوز ده كله؟ يا ابني اصبر عليا، انت بقى النضاره مش مسموحه عشان كده مش شايف. والله يا ابني انا دلوقتي بحسس، انا ماشي على النظام وبخير.